السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 42 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب. الثامن من أصناف أهل الزكاة ابن السبيل، وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله في قوله: إنما الصدقات للفقراء، إلى قوله: وابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر المنقطع به، سواء كان سفره مباح أو كان سفره محرم وتاب منه، كمن سافر لقطع الطرق يتعرض للناس في طرقهم إن ينهب أموالهم ثم تاب فإنه يعطى من الزكاة إذا كان نفذ ما في يده، أو سافر سفرا مباح أو سافر سفرا مستحب أو واجب كحج ونحوه. فمعنى لو سافرت أنت إلى بلد ما لكن نفقتك سرقت، تلفظت، جئت إلى هذه البلاد في مرورك إلى بلدك وسرقت فلوسك، فأنت غني في بلدك، جاز لنا أن نعطيك من الزكاة وجاز لك أن تأخذ من الزكاة بقدر ما يوصلك إلى بلدك فقط، لأنك الآن ابن سبيل. حتى ولو كنت غني في بلدك ولو وجدت من يقرضك، ما دام أنك الآن محتاج، إما أن تكون نفقتك انتهت صرفتها أو سرقت وبقيت معطل ما عندك شيء، فإنه يجوز لك أن تأخذ من الزكاة بمقدار ما تصل به إلى بلدك، ما أجر الطائرة مثلا ونفقة فقط، وما زاد فلا يباح لك. نعم. ولو وجد من يقرضك؟ إذا وصل البلد مع باقي وش يسوي به شيخ؟ صدق به ولا يرده لأهل الزكاة؟ لا دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها لأنه ليس في سبيل، لأن السبيل هي الطريق، فسمي من لزمها ابن السبيل، كما يقال: ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه، وابن الماء لطيره لملازمته له. دون المنشئ للسفر فهذا لا يعطى، كما لو كنت الآن تبي تسافر في بلدك ما نعطيك، لأن ما بعثت ابن سبيل، ما دمت مقيم في بيتك وفي بلدك وأنت ابن سبيل. ابن سبيل فارقت بلدك وبقيت معطل ما معك شيء، أما ما دمت في البلد وأنت عندك ما يكفيك فهذا لا يحل لك. ويقال ابن سبيل كما يقال ولد الليل أو ابن الليل لمن كان يكثر الذهاب والمجيء في الليل، أو ابن الماء كطير الماء الملازم للماء، فيضاف إليه ابن سبيل يعني ابن الطريق، السبيل بمعنى الطريق، فهو الآن شائر في طريقه إلى بلده، انقطعت به النفقة لا مانع، أما كون الآن سيمشي سفرا وهو في البلد هذا لا يعطى. نعم. فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا. فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا، فلو وجد من يسلفه ما يجمع يقبل لما في السلف من البنة، والاحتمال أن يستطيع إيفاء أولى، والعبرة بحاله الآن من جنس الهدف التمتع، فإن المتمتع لا يجوز له أن يصوم إذا كان قادرا على الهدي، وكذلك القارن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج، لكن إذا لم يجد مثلا قيمة الهدي وقد وجد من يقرضه لا يلزم يخشب اعتبارا بحاله، فكذلك ابن السبيل كما عند الشيء يجوز أن يأخذ من الزكاة ولو وجد من يقرضه. نعم. والأفضل يا شيخ؟ نعم الأفضل في حاله، الأحسن ينبغى يا أخي ما يبغض خروج من الخلاف واحد. وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده. ومن قصد بلدا أعطي بقدر ما يوصله إلى تلك البلد التي يريدها وأعطي مقدار ما يرده إلى بلده لا معنى. مثلا أنت ذهبت من هنا تريد مثلا مكة، انقطع بك الطريق ولا تستطيع تعبير، جاز لك أن تأخذ من الزكاة من أبيك ما يوصلك إلى مكة وما يردك من مكة إلى بلدك حيث تعذر وجود شيء من مالك. وإن فضل مع ابن السبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده. وإن فضل شيء مع ابن السبيل أو مع الغارم أو الغازي أو المكاتب فإنه لأن أخذه له ليس بسبب ملازم بل بسبب عارض، فإذا زال السبب فإنه يرد ما تبقى. وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا. وغيرك الفقير والمسكين والعامل والمؤلفة يتصرف بما تبقى، فإنه كما لو أعطيت فقيرا مبلغا من المال من الزكاة ثم استغنى فهو له اعتبارا بحال حال الأخذ، لأن لم يأخذ لعارض بل أخذ لأمر ملازم له وقت الدفع. لو يعني تعدى الرد على من أخذه منه يعني قد كفايته وزاد مثلا تصدق يعطيه الفقراء بنية من الزكاة عن صاحب يعني إذا كان ما يعرف كان يعرف يرد عليه. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفي عياله، ما نقول لا تأخذ إلا بمقدار حاجتك أنت، لا نقول حاجته مثلا يكفي شهر 100 ريال شخصيا، لكن عند عائلة 10 يكون خلل، هذا هو المعنى. فهو يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله يعني لمدة سنة كاملة كما تقدم. ويصدق من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى. ويصدق من ادعى عيالا أو ادعى فقرا ولم يعرف بغنى. جاءك إنسان يريد شيئا من الزكاة قال أنا فقير، كنت تعرف أن غني لا تعطي حتى يثبت، فإذا كنت ما تعرف عن شيء ولا يلزمك تكون بشهود ولا أعطني أعرف عنك أدام أن زكاة، لكن إنسان ما تعرف عن شيء قال والله أنا فقير وأنا محتاج، فهذا أعطى من الزكاة بدون أن تقول وين البينة وين الورقة قريب وإلا وين الشهود وإلا أما إذا كنت تعرف أن غني مثلا صاحب دكان تعرفه عند أموال قال والله أنا فقير هذا ما يمكن لأنك تعرف عنده مال هذا ما يقبل قوله إلا رجال من ذوي الحجام قومه كما في حديث قبيصة فهذا لا معنى. ويجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنفا واحدا. كذلك ويجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد وهم الفقراء فقط. لو قلت مثلا أنا عندي 50,000 ريال زكاة فهل لابد أن أوزعها على 8 أصناف يكون للفقراء ثمن والمساكين ثمن والعاملين عليها ثمن والمؤلفة ثمن؟ يقول لا يجوز أن تبقى الفقراء كلها ما في معنى. هذا من ويجوز دفعها إلى صنف واحد وهم الفقراء لقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وليس في ذكر بقية الأصناف. وكذلك قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. نعم. ويجب الاقتصار على إنسان واحد ولو غريمه أو مكاتبه. ويجوز الاقتصار على صنف واحد ولو كان هذا الصنف غريمة أو كان مكاتب الله. نعم. إن لم يكن حيلة. ما لم يكن حيلة، أما إذا كان حيلة تبي تعطيه أجل مفيد منها إن شاء الله تطلبها 1000 ريال قلت تعال تفضل هذا 1000 ريال من الزكاة لك رد علي حتى نجزعك من الدفتر، هذا ما يجوز يا وقاية. أما لو أعطيته إياه لأجل فقر وراهبها وتملكها ثم جاء وسلمها لك بدون حيلة بدون مواطاة عن الدين من ذمته لك ما في مال جائز. هو بيعرف يا شيخ ان هذه مساعدة لنا. ها؟ هذه مساعدة لنا، هذه مساعدة لنا. يقول بك انما الاعمال بالنيات، المهم ان ما يجوز ليضيها على ان سيردها اليه عن قضاء دينه. فاذا اعطيها حيلة، اما اذا اعطاها بتملك واستلمها وردها عليه بدون مواطعة ولا حيلة جائز. واذا علم مثلا ان المكاتب حل عليه قسط من الاقساط يبي ياخذ هذا ثم دفع له مقداره من الزكاة. اذا كان حيلة ما يجوز، اما اذا كلم يكون حيلة فلا مانع. فاذا حفت القرائن هناك شيء من الحيلة ما صح. الشيخ واذا اسقطها عنه ما تجي يعني هو يطلب 1000 ريال وهو من اهل الزكاة لا ما فقير لا ما يجي اسقط عنك الالف ما يجي عن زكاة ما تبرد منك لا اعطي اياه ولا مقول لك تسقطها من همتها لأنك ترى أن فقير من عشر مهم أعطيك شيء قالت ما دام هم أعطيني شيء فاسكت من ذنبك وأنا أسلم التاني مطلع شيء من اللي عندي لا سيحين الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة هو شيخ ولو غريمة من نسبة عند الشيخ إذا كان غريمة يسكت من دين الذي لم يتجوز الشيخ أما يعني تبي تسكت الزكاة زكاة الدين الذي في ذمته ما تعطيه زكاتك أنت لأن يكون إنسان عنده لك 100,000 ريال عنده 100,000 ريال وتبي تنزل عن مثلا 2500 تبي تنزل عن 2500 من الدين اللي في ذمته فهذا يجوز الشيخ لا أنك تعطيه مثلا من تنزل عن 100,000 من الدراهم اللي في مكانك ومستودعاتك الشيخ يجوز أنك تسقط الزكاة من الدين الثابت في ذمته فقط. نعم. من حيث القراءة ولو غريبة يعني خبر كان. نعم. يعني بالنسبة. لأنه عليه السلام أمر بني زريق بلفظ. لأن كان تحذر بعد لو وبعد إن مثل التمس ولو خاتما يعني ولو كان الملتمس خاتما وهذا ما نقل قول ابن مالك في الألفية ويحذفونها يعني كان ويحذفون الخبر وبعد إن ولو كثيرا لاشتهر ولو غريما يعني ولو كان مريما لأنه عليه السلام أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة ابن الصخر وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها كما تقدم أنه يجب الزكاة إلى شخص واحد. ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونته كخاله وخالته على قدر حاجتهم الأقرب فالأقرب لقوله عليه السلام صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. ويسن دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمك مؤونته كالخال والخالة مثلا والعم وما أشبه ذلك فهؤلاء لا يتمك مؤونتهم يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة مع الحاجة. أما من كانت تلزمك مؤونتهم كعموده النشب وروحك وبناتك وبنات بناتك وأولادك وعيال بناتك فهؤلاء لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة. وكذلك أبوك وجدك ولو وجدتك وجدك من جهة أمك لأن نفقتهم واجبة عليك بخلاف غيرهم فهؤلاء لا يجوز في الزكاة إليهم. لكن ذهب بعض العلماء إلى أنك إن كنت تنفق عليهم فنعم وأما إذا لم تنفق عليهم جاز في الزكاة إليهم كالإخوة والحواشي الذين واجب نفقتهم عليك لكنك لا تنفق عليهم. نعم. الشيخ من قال لا يجوز دفع لوالد ولي لا شر ما يقول لما يجوز دفع لوالد، لكن الصواب جواز، جواز إذا كان ما هو ينفق عليه. المختار أنه يجوز تدفع له إلا إنسان تنفق عليه فلا، ولو كان هناك عيال مثل هو الأخير ملاب ما يجوز. إذا كنت التاني يهلك لا، لكن الصواب جواز إلا إن كان ياكل في بيتك وأنك القائم بنفقته لا. نعم. ولا تجزئ إلى عبد كامل رق غير عامل أو مكاتب. ولا يجوز دفع الزكاة إلى رقيق كامل رق، لا يجوز، لأنه بنفسه مال وهو لا يملك، فدفعها إليه لا يجوز، فنفقته واجبة على سيده إلا أن يكون عاملا لا بأس، يأخذ من مقابلة عمله كما لو كان كاتبا بالعمال، يأخذ مقابل كتابة أو يكون راعي بالغنم الذي يكبر العامل من أرباب المواشي أو ما أشبه ذلك، أو كان مكاترا بأن اشترى نفسه من سيده بثمن معلوم منجم معجل لابنين فأكثر كما تقدمنا. ولا إلى زوج فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس. ولا يجوز دفع الزكاة إلى أحد الزوجين كما لو دفعت المرأة زكاة مالها إلى زوجها، لا يجوز لها ذلك. رقيق لا بأس به، إذا كان رقيق فهو من جملة الفقراء بل هو أحق، فمتى دفعت المرأة زكاة مالها لزوجها لمن، لأن نفقته عليها غير واجبة، لولا علق النكاح وأجنبي منها وهي أجنبية منه. قالوا على هذا لا مانع، لكن المذهب خير كثير من العلم عدم الجواز، لأن يوجب بها عليها وعلى أولادها، فلا يجوز لها أن تدفع زكاة ماله. أما دفع زكاة ماله إلى زوجته فهذا لا يجوز إجماعا. لا. وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب. يجوز دفع الزكاة إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب، كخاله وخالته وعمه وعمته وبنت خاله وبنت اخته ولد اخته وما اشبه ذلك، بخلاف ذوي الارحام من عمودي النسب فان نفقتهم واجبه عليه، كام ابي مثلا او ابي امه، ام ابي ليست من ذوي الارحام بل هي صاحب من اصحاب الغرور، لكن كابي امه، فابي امه من ذوي الارحام، فلا يجوز لك ان تدفع زكاتك على ابي امك لان نفقته واجبة عليك، وكذلك هو جدك من جهة أمك لا يجوز لا أن يدفع زكاته لك، وإن كنت أنت ابن بنته لأن نفقتك واجبة عليك سواء كان من جهة الأصل أو من جهة الفرع. نعم. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها. كذلك ومن دفع زكاته لغير أهل فبان أهلا لا تجيب، لأن حال الدفع يعرف أن هال المدفوعة إليه ليس بأهل، فمثلا دفعت زكاتك لشخص تعرف أنه غني لكنك تحب أنه مقابل شيء دفعت له وأن تعرف أنه غني، لكن اتضحت ان الرجل فقير منك شيء ما عنده شيء لا تجزيك، لان العبره بالبدء لا بما آل اليه الامر، العبره بحاله البدء لا بما آل اليه الامر في نفس الامر، فانت تعرف انه غني دفعت الزكاه اليه اتضح انه من اهل الزكاه، فحاله الدفع لا تجزئ، لا يجيك أن تعطيه، بل عليك أن تخرج غيرها. بخلاف العكس، لو أعطيت على أنه فقير ثم بان أنه غني، يعني حال البدع أن تعتقد أنه فقير، لا أنه فقير، لا تعلم أنه فقير، لكن أنت عند ملايين فاعتزي اعتبارا بنيتك حال البدع، لا بما آل بما بما هو واقع بما آل إليه الأمر. مستدلين على المسألة الأخيرة في قصة الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تصدق قال تصدق قال ابن صدق الذاتها خرج رجل معه صدقته في الليل فدفعها إلى رجل يعتقد أنه فقير، لما أصبحوا يتحدثون قالوا تصدق البارئة على غني، قال اللهم لك الحمد على غني. وبالليلة الثانية خرج بصدقته لأن قال لا أتصدقن بصدقة أسلمها لمستحقها أو كما ورد، فقال لشخص صدق علي، فأصبحوا يتحدثون تصدق البارئة على شارع والثانية على زانية، فقال اللهم لك الحمد على غني وسوى زانية وشارك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك أجر الزانية لعلها أن تتوب وتعث بصدقتك، والسارق لعله أن يبتدع عن سرقته فتسد خلته، والغني لعله يبتعد فيتصدق منك. ولم يقولوا لهذا، قالوا هذا يقول على أنه لو دفع لغني يظن أنه فقير فبان أنه غني فإنها تجزيه. ما نقول هذه يا شيخ صدقة التطوع من أصل واحد؟ نعم. طيب إذا كان الأصل واحد، أجل بالنسبة لدفع الزكاة، زكاة المرأة لزوجها، نقول أجل أيضا تدفع لها، لأن امرأة عبد الله بن مسعود لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ما شاء الله يقولون هذه ظاهرة أنها تطوع، لأن الرسول أكرم صدقة قالت إن حلي عندي أتريد أن تتصدق به، فبينت نوع الصدقة أنها حليها، فحل حليها ليس بالصدقة، ثم لكون بالصدقة ما تصدق كلها. لماذا هذا التطوع؟ لا يجب أن تتصدق أتولا ولو على القول بأن الزكاة واجبة به، لا يجب أن تصدقه كلها. يعني بالنسبة للسارق إذا كان فقير يكون من أهله، ما في داعي تكره. شيخ قول امرأة ابن مسعود هل يجزي عني أصدق على زوجي؟ هل يجزي على زوجي؟ هل يجزي ماذا على الوجوب؟ لا لا مو واجب، لا يعني هل يجزي عني حيث أمرت ذا بالصدقة؟ لكن قول يا شيخ لعدم جزمه بنية الزكاة، إذا كان ناويها في الأصل ولو أنه دفع من ظن غيرها لكنه إنها زكاة. زكاة الشيخ يقول وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهل لم تجزئ لعدم جزمه بنية الزكاة. هل الدنيا صحيحة؟ طيب إذا كان هل ما جزمت أنت عطيتها مع تدريب عطيتها الراجل أنت تعرف أن الراجل غني لكن لا يوجد من زكاة أنت متردد، لكن اتضح أن التفكير كما السلام ما تجزيك. بخلاف إذا أعطيتها مثلا زيد تعرف من الطيب جارك تعرف يصلي معك فقير، لكن أظن ما قلت حتى يومين دعيت أن جاي ملايين، فعن حال ناوي منها زكاة أجل، أما لك تبين ما تحل الزكاة. أو بالعكس بأن دفعها لغير أهل ظانا أنه غنى لم تجزئ لأنه لا يخفى حاله غالبا، وكدين الآدمي إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يا شيخ هذا يقول أو بالعكس بأن دفعها لغير أهل ظنا أنه أهل إذا ظن أن أهله دفع حاله، ظن أن فقير دفع حاله، ما في شيء؟ لا. طيب قال في ذا إلا لغني ظنه فقير، أنا ظن أن الغني إذا ظن الفقير. هذا يقول أو بالعكس بأن دفعها لغير أهل ظانا أنه أهل، يعني دفعها لغير أهل فبان أهل وزوجته مثلا دفعها لغير أهل على أنه مشرك، لكن بان النقاش أن ابن الفجاء مثلا ما في شيء إلا بمسألة الفقير، لأن الفقير يأخذ لنفسه وهذا يأخذ لغيره، فمراد لغير أهل فهذا ممن كان يأخذ لغيره بسبب من الأسباب، أو مثلا إنسان تظن أنه ليس بأهل فذاك للزكاة فبان أنه ابن سبيل من عشرين لا تجيب، لأنه ليس من أهل الزكاة بصفة مستمرة بل لأجل عارف، بخلاف الغني فدفع على أنه فقير. إذن إذا دفع أهل الواحد يظنه من يظنه من أهلها وبان من غير أهلها، يعني بان أنه تاجر، ما تجزئها على قولهم؟ لا، يعني على النفقين أنا أعطيها على النفقين حسب كلام هذا أرتيش فصدقة التطوع مستحبة أحث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة، وقال عليه السلام إن الصدقة لتطفي غضب الرب وتدفع ميتة السوء، رواه الترمذي وحسنه. وهي في رمضان وكل زمان ومكان قابل كالعشر والحرمين أفضل، لقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل الحديث، متفق عليه. وفي أوقات الحاجات أفضل. وصدقة التطوع حتى عليها الشارع وركب فيها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تدفي غضب الله وتدفع ميتة السوء، وفي الحديث باكروا يوم الحديث باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، ومن أيما مسلم كشى مسلما على عني كشى الله من عمل الجنة، وأيما رجل أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من دماء الجنة إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. ومن حديث اليد العليا خير من اليد السفلى، والصدقة تعين الإنسان السماحة وتعينه الجود وتمنعه من الشح والبخل، وبها إحسان إلى الناس والرحمة بهم، فهذا أمر محبوب إلى الله ومطلوب شرعا، ولا سيما في الأوقات الفاضلة كشهر رمضان، فإنه الصدقة فيه أفضل من الصدقة في غيرها، ولا سيما في العشر الأواخر، ولا سيما في الأمكنة الفاضلة كالحرمين، لأن الحسنة تتضاعف فيها ومضاعفتها بالكيفية ومضاعفتها بالكمية، أيضا مضاعفتها بالكمية بخلاف السيئة في العرب، فإنها تضاعف بالكيفية كما يأتي من بيانه بالحج دون أثناء إن شاء الله. وفي أوقات الحاجات أفضل، وكذا على ذي رحم لا سيما مع عداوة وجاء كذلك. وفي أوقات الحاجة أفضل، إذا كان الناس مشغبة وجوع تجد لهذا الوقت أفضل حتى في رمضان، وكذلك أيضا الصدقة على القريب من ذوي أرحامك أفضل، لا سيما مع عداوة، يعني في نفسه عليك شيء من الحجاجة ومن الانكماش والبغض، لأنها صدقة وصلة. لقوله تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ولقوله عليه السلام الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وتسمى الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه لقوله عليه السلام: اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود، وخير الصدقة عن ظهر غنى، متفق عليه. وتشمل الغالب عن كفايته وكفاية من يموت. لا ينبغي أن تتصدق من مالك وتترك من كانت نفقتها واجبة عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يموت. فما دام أن نفقتها واجبة عليك الزوجة والأولاد ولم يكن عندك زائد على كفايتهم فهو معك بكل حال. أما إذا كان عندك زائد ولا يلحقهم نقص فهذا لا بأس به، بل هو من أشد الطاعات وأعظم الكروبات. وعلى ما نقول: وتسمى الصدقة بالمال عن كفاية وكفاية من يمول ممن تلزمه نفقتهم. ويأثم من تصدق بما ينقصها أن ينقص مؤنة تلزمه، وكذا لو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله، لقوله عليه السلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. ولا يجوز لك أن تتصدق بصدقة يحصل بسببها نقص على عليك أو على من تلزمك نفقتهم بسادة فهم معك، أو يضر بالغريم. لو كان عليك دين تريد أن تتصدق وتخلي حق الغريم، أو كريم إنسان كبل في مبلغ من المال كبل لأنه يلزم بتسليمه، إذا كانت صدقتك تضره بالغريم أو تضره بالكريم هذا لا ينبغي لك، بل وفاء الذمة ما بالذمة من الديون، وكذلك وضع الدين الذي كفله هذا الكافر هو أولى من أن تتصدق، لأن هذا واجب والصدقة سنة والواجب مقدم على السنة. ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه فله ذلك، لقصة الصديق، وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة وإلا حرم. وإما تصدق بماله كله لا يجوز له، لا ينبغي له، بل يحرم عليك أن تتصدق بمالك كله تاركا نفسك وتاركا من أنت تقوم بشؤونهم، إلا إذا كان عندك ما يكفيه هذا لك لا بأس بذلك، أو ما عندك عائلة ما غير أنت فقط، ولكن أنت عندك من التوكل وحسن صلة بالله وتستطيع أن تتكسب بما يكفيك عن سؤال الناس فلا تبالي، مع أنه ليس لأنه يطلبه القول وله ذلك من باب الإباحة. هل إن الحق اسم الزكاة؟ نعم. هل إن الحق اسم الزكاة؟ فيك حد المهم حد الشهية ليس بالمال حق النفقات. نعم. بمعنى ليس من حق سوى الزكاة، يعني بعكس ذلك. يعني يصبح الحق الواجب متعددا، لأن الحقوق واجبة أكثر من الحقوق ثابتة، فالنفقة واجبة، لكن لو أغناهم لا سقط ذلك الواجب، بخلاف الزكاة لا تسقط أبدا. هذا مراد، يعني ما الحق واجب دائم أبدي إلا الزكاة، لأن الحقوق الواجبة كالبيت مثلا ونفق هذه بآل، فمثلا القريب الذي أنت تقوم بشؤونه فالأولاد يلزم، لكن إذا أغناهم الله خلاص ما له شيء، شطر بشيء. كتاب الصيام. لغة مجرد الإمساك يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه إني نذرت للرحمن صوما. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. كتاب الصيام هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، بل الركن الرابع، يعني الركن الثالث بعد الشهادتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. أما مجنون مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فعيد. كما تقدمت الإشارة إليه لها كتب مؤلفة خاصة، فإن العلماء كانوا قبل يذكرون عليه مقدمات مؤلفاتهم الفقهية بناء على هذا الحديث، لكن لعظم شأنها وأهميتها أفردوها بالتأليف فصارت كتب الأحكام مجردة عن مدلول الشهادتين، بل لها كتب خاصة وتحاليل خاصة. فكتب ألف صار الفقه مبني على الصلاة والزكاة، والصلاة تقدم أن من شروطها الطهارة، وأن من شأن الشرط يتقدمه على المشروط. فالشريعة بدأت بالصلاة لأهميتها وآكديتها، ولأنها تجب على المسلم في اليوم والليلة 5 مرات بخلاف الصوم وبخلاف الزكاة، ولأن الصلاة حرام تؤدى في المساجد لا المسلمين مجتمعين يؤدونها منتظمين صدوما خلف إمامهم، فاستحقت التقديم، ولأن الصلاة أكثر الفرائض ذكرا في القرآن، ولأن الصلاة تولى الرب فرضيتها من فوق 7 سماوات لم تفرض فرضيتها بواسطة جبريل، بينما هو الذي فرضها فوق على الرسول فوق السماء السابعة حينما تأكدت أكديتها وسحقت التقديم إلى غير ذلك مما هو معلوم. ثم بعدها الزكاة، لأن الزكاة حق مالي فالنفع متعدي، وحق مالي يجب على من كان عنده مال أن يخرج زكاته ليؤديها إلى الأصناف 8 على التفصيل السالم لبيانه، فاستحقت التقديم وذكرها بعد الصلاة، لأن الله ذكرها في آيات كثيرة عقب الصلاة. ثم تزل بالصوم، الصوم عبادة بدنية لا تجب على المسلم إلا في السنة مرة، لهذا أخرها في حين أن المسافر يجوز له الإفطار، والمريض يجوز له الإفطار، والشيخ الكبير العاجز يجوز له الإفطار، إلا أن عليهم الإطعام كل يوم كما يأتي إذا كان المريض مرضه لا يعرف على ما سأتي. فهو عبادة بدنية يتكرر في سنة كل سنة حرب، فناشد أن يذكر عقب الزكاة، لأن الزكاة وإن كانت تتكرر في السنة حرب لكنها عبادة مالية متعدية إلى الغير، فاشتغلت بالتحريم، ولأن الله دائما يذكرها آخر صلاة. كتاب الصوم، الصوم لغة في السكوت، هذا لغة يعني إذا كنت ساكت يقول أنت صائم، يعني بمعنى صائم عن الكلام. ومن قوله تعالى حكاية عن مريم، إني نذرت للرحمن صوما حيث كنت، قال النابغة خير صيام وخير غير صائم، وأخرى تحتل الأجال تعني كلهما، يعني الصائمة التي لم تذهب ولم تجي. فصار السكوت لغة مسمى صائم، وشرعا الصوم إمساك عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات من أكل وشرب وجماع ونحو ذلك في زمن مخصوص معين، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من شخص مخصوص وهو المسلم المكلف، هذا يجب عليه. أما غير المكلف كالصغير مثلا فهذا لا يجب، سيأتي أنه يجب على ولي أن يمدن على حال كما يأتي. فُرِضَ صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، قال ابن حجر في شرح الأربعين في شعبان انتهى. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. فهل الصوم في السنة الثانية من الهجرة؟ فإنه حينما كان صلى الله عليه وسلم في مكة لم يصوم ولم يأمر الناس بالصوم، إنما فُرِضَ عليه الصوم في السنة الثانية من الهجرة في شعبانها، وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات يعني 9 سنين. والصوم قد كتب على الأمم قبلنا، لم يكن من خصائص هذه الأمة، فإن الشرائع قبل شريعتنا جاءت بالصوم، إلا أن صومهم يختلف كيفيتهم عن صومنا. فالله كتب على النصارى صياما، وكتب على اليهود صياما، وحتى الوثنية وثنية المصريين في قديمة وثنيتهم كانوا يسرون لأوثانهم. أما الشرائع التي جاءت بالصوم قلنا أنها تختلف عن نوعية صومنا. نحن نصوم كما جاءت بالشريعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما باب الشرائع فهم يلزمهم أن يصوموا في اليوم والليلة إلى غربت الشمس واشتبكت النجوم أفطروا وشبعوا ثم أمسكوا حتى الليلة القادمة. فإذا اشتبكت النجوم في الليلة القابلة أفطروا وشبعوا ثم أنجبوا ليس إلا أكلة واحدة. هذا باب الشرائع وبابها إلى الزوال. والشريعة كانت قبل الرجل من المسلمين إذا أفطر غربت الشمس وأفطر إن وانتبه من النوم حرم عليه الأكل لا يجوز ونادى أن يقرأ فإنه يقرأ فإذا غلبه النوم لم يجد له أن يأكل حتى علم الله سبحانه وتعالى ظهره وأنزل فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم إلى تأكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الحيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال بعض المفسرين سبب نزولها أن قيس بن أسلم كان صائما لما جاء إلى زوجته وقد حان الإفطار لم يجد ما يأكله وهو صائم. ذهبت امرأته تتطلب له ما يأكله ثم لما جاءت بشيء فوجدت نعم قالت خيبة لك لأن إذا استيقظ لا يأكل قالت خيبة لك فلم يأكل حتى الأيام الثانية غشياله. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية من أكل الأكل والشرب والظهر إلى غير ذلك طيلة لنام أو لم ينم. هذا هو الصوم في الشرائع قبلها وفي أول هذه الشريعة وفيما استقر عليه الأمر. يجب صوم رمضان برؤية هلاله لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ولقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يجب صوم برؤية الهلال فإذا رؤية هلال رمضان وجب على المسلمين أن يصوموا لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم ولقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فمتى رؤية الهلال وثبتت رؤيته وجب على المسلمين أن يصوموا. وصفة الرؤيا وشهادة الرائي مثلا هل لا بد من واحد أو اثنين؟ هلا يأتي بيان. والمستحب قول شهر رمضان كما قال تعالى ولا يكره قول رمضان. المستحب أن يقال شهر رمضان ولا يكره أن يقال رمضان وذلك أن بابا من العلماء كان يكره أن تقول رمضان بدون أن تذكر الشهر. فإذا قلت دخل رمضان يرون أن هذا مكروه بل قل دخل شهر رمضان. يستدلون بحديث رواه الدارقطني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله. قال لا تقولوا رمضان دل على أنه لا يجوز لكن الصحيح أنه يجوز لأن الحديث أولا لا يثبت بل حكى ابن الجوزي أن حديث من الموضوعات والصواب أنه لن تقول رمضان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم متفق عليه. فقول لا تقدموا رمضان لم يقل لا تقدموا شهرا. والأحاديث في هذا كثيرة أنه لا مانع أن تقول رمضان بدون ذكر الشهر. وترجم البخاري في صحيح على هذا المعنى في كتاب الصيام باب قول رمضان أو ترجمة قريبة من هذا يعني أنه لا يكره أن تقول رمضان كما هنا. نعم. فإن لم يرى الهلال مع سحب ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. فإذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين مع الصحب أصبح مفتر لا يجب أن يصوم، بناء منهم على أن هذا هو يوم الشك، كأن يكون مثلا الليلة كما 30 من شعبان. إن كان صحو لم يكن عليها غيم ولا قطر وجب الإفطار، لا بد من الإفطار. إذا كان بكرة 30 اليوم هذا 29 اليوم هذا 29 الليلة كما 30، فإن كان صحو ما الأفق غيم ولا أي شيء هؤلاء يفطرون. نعم لا بد من إفطار الصوم. نعم. وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر بالتحريك أي غبرة، وكذا دخان فظاهر المذهب يجب صومه، أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان. قال في الإنصاف: وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه وصنفوا فيه التصانيف، وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه انتهى. وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وابي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. وإن حال دون منظره دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين، كأن يكون الليلة تمام 30 من شعبان، قلنا إذا كان صحو تعين الإفطار. فإن كان غيم حادون من بين الهلال غيم أو قطر أو دخان أو سحاب وجب الصوم مكره، وإن لم نرى أحمال 30 وجب الصوم عنده حكما ظنيا احتياطيا. قالوا إنه قول كثيرين من الصحابة كعمر وأسماء وعمر بن العاص وعائشة وغيره، وأن الأصحاب صنفوا في هذه المسألة المصنفات وردوا حجج المخالفين، لكن معلوم أنه لا يجوز على القول الصحيح، لا يجوز الصوم وإن حال دون منظره غيره، كما هي الرواية الثانية عن أحمد. فإذا كان رأينا الليل مثلا كمال 30 في شعبان صار دون منظر الهلال، فالمذهب أن نصوم وجوبا ونصلي التراويح، هذا المذهب. والقول الصحيح لا، لا نصوم ولا نصلي، وأننا نعتمد بكرة من شعبان وإن كان حال دون منظر الهلال. وهذا هو معنى حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الصوم في مثل هذه الليلة. وقوله وما دليله: إنما الشهر 29 فإن حال دون منظره غيم فاقدروا له. قالوا معنى اقدروا له يعني ضيقوا له، والتضييق يجعل الشهر 29، هذا التضييق. وأن عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك، يبعث من ينظر له الوضوء إن كان غائب أصبح صائما وإلا أفطر، بناء على فاقدروا له بمعنى ضيقوا له، والتضييق جعلوا شعبان 29. لكن نقول هذا ليس بصحيح، فمعنى اقدروا له فسره النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فإنهم جاء في الأحاديث الأخرى كما في الصحيحين وغيرهما: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فيقول معنى أقدروا له نفسر أقدروا له بقول الرسول: فأكملوا عدة شعبان 30، بناء على أن الروايات يفسر بعضها بعضا. ولهذا ذهب أئمة أهل الدعوة إلى أنه يحرم الصوم في اليوم 30 من شعبان إذا حال دون منظر الهلال غيب كما هو العمل عليهم وخلافا للمذهب هنا. وألفوا فيه مسائل كثيرة وقالوا لا يجوز أن يصام، لأن الرسول يقول فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ولقوله ولعلي الأمام ما صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ثم الحنابلة الذين قالوا إنك تصوم في اليوم 30 إذا حال دون منظره غير، وكذلك قالوا تصلى التراويح. فرقوا، قالوا الأشياء المعلقة على دخول رمضان لا تفوت. لو قال زيد دخل هلال رمضان فزوجتي طالب مثلا، أو بينك وبين إنسان مداينة على أن دينك يحل في أول ليلة من شهر رمضان، وقلنا حال دون منظره ذيك وصاموا وصلوا التراويح، يقولون الحنان لأ القائل بها القول زوجك ما تطلب. إذا قلت إله هل دخل هلال رمضان فزوجتي طالب، يقول لهم طيب ما تصوموا وما فصلت التراويح، قالوا ولو، لأن هذا حكم ظني احتياطي بس. أما من أن نرتب عليه الأحكام الشروط المعلقة من دين وطلاق لا، بل زوجته تبقى حتى الليلة الثانية. وما نقدر له أن يضيقوا بأن يجعل شعبان 29، وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره، ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، وتصلى التراويح تلك الليلة، ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته. لا عتق أو طلاق، لا عتق أو طلاق معلق برمضان. ويجب الإمساك لذلك اليوم بنية، لا عتق معلق على دخول لا يقع رمضان، ولا طلاق معلق على دخول رمضان لا يقع، ولا حلول أجل دين لا يحل، مما يوضح قاعدتهم. وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة، كما لو رؤي آخر النهار. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون هو ابن ليلتين. وإذا رؤي الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة. مثلا جيت أن متولى أنا شفت الهلال بالنهار، يقول هل يمسك الآن لأن هذا هلال البارد انتشرت قبل الزوال زوال الشمس أو بعد الزوال؟ يقول لا، ما دام أنك رأيت تكون الليلة المقبلة ما هو الليلة الشمالية. وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة. وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، يعني جميع مسلم الأرض كلهم صوموا، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. قالوا هذا خطاب المراد به جميع الأمة. فإذا رؤي مثلا عندنا هنا لزم أهل الأرض يصوموا كلهم، أو رؤي في إيران أو رؤي في المغرب يلزمنا نصوم، هذا هو المذهب عندهم المستدلين بحديث صوموا لرؤيته. قالوا هذا خطاب لجميع الأمة، فكلهم مأمورون بأن يصوموا متى رؤيا الهلال في أي بقعة من بقاع الدنيا. مذهب جمهور العلماء خلاف هذا، جمهور العلماء يقولون إن المطالع تختلف بالاتفاق، فإذا رؤوا في المغرب لا يلزمنا أن نصوم، لأن الشمس عندنا غابت قبل ولم يولد الهلال إلا بعد غروب الشمس، لأن غروبها تأخر في المغرب، فلا يلزمنا أن نصوم برؤيته. وكذلك لو رؤي عندنا يلزم أهل المغرب أن يصوم، ولا يلزم أهل المشرق لأن شرق ما يلزم من رؤيتنا، لأن تأخر الشمس عندهم عندنا مثلا ولد الهلال بعد غروب الشمس، بخلاف عندهم غربت الشمس قبل ولوده، قبل أن يلد الهلال في بلادهم إذا كانوا عن نشاط مثلا. هذا هو رأي الشيخ تقي الدين، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد. أما المذهب يقولون لا، كل الناس صمود، مستدلين بحديث صمود رؤيته وأفطروا رؤيته، وأن خطاب جميع الأمة. لكن هم يردون عليه يقول كملوا الحديث، بل في الحديث نفسه ما ردوا عليكم، ويقول فإن هم عليكم. فقول فإن هم دل على أنه لم ليس المراد عن الأرض، لأن غم لا يتأتى غالبا على الأرض كله، بل إذا جاء عندنا شحاب ما يلزم منه أن يكون الدنيا كلها مظلمة وكلهم عنده شحاب. فقول فإن غم عليكم يدل على أن خاص بالجهة الذين حصل عندهم الغيب وغم عليهم دون رؤية الهلال، لعدم تأتي قولهم على الأمة كلها وعلى الأرض الدنيا كلها. وثانيا نقول لكل أهل بلد رؤيتهم، كما في حديث قريش قال بعثتني أم الفضل في حاجة لها إلى الشام، فقضيت حاجتها فقدمت إلى المدينة، فسألني ابن عباس قال متى رأيتم الإله؟ قال قلت ليلة الجمعة. قال رأيته أنت؟ قال نعم رأيته ورآه معاوية وصام وصام الناس. قال ابن عباس أما نحن لم نره إلا ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه. قال قريب أنا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجم عليه أبو داود سنن، قال باب لكل أهل بلد رؤيته. وترجم عليه النسائي في سنن، قال اختلاف أهل الآفاق في الرؤيا، ومثل ابن أبي شيبة في مصنفه كله يدل على أن لكل أهل بلد رؤيتهم. وكذلك مثل الصلوات، كما أن المواقيت تختلف باختلاف البلاد وهي أعظم من الصوت، فنحن نصلي هنا قبل أن يصلي أهل المغرب. فهل الصلاة الدنيا واحدة؟ الوقت الدنيا واحدة لكل أهل بلد دخول وقتهم، فإذا دخل الوقت عندهم تعين عليهم أن يصلوا. فكذلك إذا رؤي الهلال في بلد مع اختلاف المطالع لا يلزم التانين أن يصوموا برؤية البلاد النائية. بل قال ابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن أهل الأندلس لا يصوموا برؤية خراسان، ولا خراسان برؤية، لبعد المسافات واختلاف المطالع. نعم. فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يروا الهلال به في آخر الشهر أفطروا. كذلك فإن رآه أهل البلد ثم سافر جماعة إلى بلاد النائية فلم يرى عندهم في آخر الشهر أفطروا لإكمال البلد. معنى لو رؤي الهلال عندنا وأنت عندنا الآن في الرياض، سافرت إلى أمريكا كملت 30 بناء على رؤية الرياض وهذا لك صحيح، أو ذهبت إلى المغرب أو ذهبت إلى الهند باكستان أو غيرها، هم لا يزالون صائمين وأنت كملت 30 بالنسبة إلى رؤية الرياض، يقول افتر هل أتابعهم أصوم معهم؟ يقول الله لن يجب علينا صيام 31 يوم، ولا هناك شهر يصل إلى 31، إما 30 أو 29، وما دام أنك صمت 30 جاز لك الإفطار ولو كان أهل تلك البلد الصيام. وهذا يقع كثير وخاصة بالنسبة إلى المسافرين بالطائرات. نعم. لو أن شخصا أفطر في مطار الرياض غربت الشمس وأفطر عندما أطلعت الطائرة فرأى الشمس الذي في هذه الحالة، لا معلش ما دام أن أذن في البلد وغربت الشمس في البلد ما الشمس. لكن لو طار مثلا طارت الطائرة وش هو الشمس أهل البلد طار، لا قطعا نقول لا ما في بعد تشوف الشمس لك حكم الرؤيا التي تراها. اما اذا غابت في البلد وانت في نفس البلد وافطرت مع البلد ثم طرت ورايت بعدما ارتفعت مثلا في الاجواء رايت الشمس والشمس. العبره بالواقع الذي انت فيه على الافطار لا بما آل اليه الامر. سنة الذي سافر مسافات طويله بالطائره ولا يعلم يعني ما يعرف وقت الظهر من وقت العصر من المغرب من وقت العشاء في هذه الحاله يعني يقتل لها قدرها شو؟ أقول يقتل لها قدرها يعني بالساعات ايه على كل حال تفيد غلبة الظن. نعم أقول الساعة تفيد غلبة الظن قدرها بسعر الساعة. ولكن البلد اللي هو الذي هو ذهب إليه غير البلد الذي انتقل منه يعني من ناحية الله إذا وصل البلد اللي هو ذهب إليه وفرقته خلاص إنما العبرة بحالته الحالية. أما إذا جيت مثلا حالة الطيران دخل عليك الوقت وأنت في الطائرة صلي. وإذا كان يمكن هبوطها قبل خروج الوقت ما في مانع أنك تأخر حتى. أما إذا خشيت أن الوقت يخرج صلوا لك الطائرة. إن بعض سلمك الله المسافرين يقضي مثلا 10 ساعات أو 8 ساعات في الطائرة صلي في الطائرة ما يجي غير خير على حسب حالة. فإذا كان معك ساعة مثلا وقت العشاء هذا مقداره تقدر مثلا الزيادة المحل الذي أنت فيه كأن يكون وقت الرياض على 1:30 العشاء يعني بالتوقيت العربي وأنت الآن في الطائرة تعرف مقدار بين الرياض وبين مكة مثلا تقريبا نص ساعة تقدر لهذا أو في مصر أو بينه وبين مصر ساعة يعني تقدر الزائد هذا. لو أقلعت الطائرة وقت الغروب في الرياض أفطر الإنسان في الرياض ثم بعد الإقلاع طلعت لهم الشمس لأن الفرق بينه وبينهم قريب النص ساعة أو الثلث صيام صحيح. صيام صحيح شيء. أما أفطر في الرياض بعد أن غربت الشمس نعم. في الرياض نعم صحيح. أشبه ما لو صلى مثلا هنا يوم طارت الطائرة لأن الفجر ما بعد طلع عنده طلع الفجر عندنا وصليت الفجر لأن الفجر مش شريف. بعدما ارتفعت الطائرة جيت الجزائر ما بعد طلع عندهم الفجر صحيح. طيب إذا نزل في مثل مطار الرياض والشمس قد غربت في مطار الرياض ثم أقلع ورأى الشمس هل يمسك نظرا لحرمة الوقت أو لا يمسك في هذا على أنها أيضا مسافر؟ إذا هبط إلى مطار الرياض يفطر ما هو سنة يفطر قبل يمشي. أحسن عليك. أقول لو البلد الذي ابتدأ الصيام فيه صام 29 يوم والبلد الذي هو الآن فيه أتم 30 يوما أيهما ينفع؟ بلده الذي ابتدأ الصيام فيه أم هو الذي موجود فيه الآن حال فطر؟ لا إذا كانوا يفطرون على رؤية يفطر معهم ويقضي هذا اليوم يقضي أيه. صائمين هم البلد الذي هو فيه 30 يوم والبلد الذي ابتدأ الصيام فيه 29 يوم مثلا لا. هؤلاء يتموا وبلده الذي صام فيه أصلا لا ما علي إلا 29. أما مثلا صام في بلده لما جاء أفطر معهم إلا أن صام 29 بناء على رؤية بلده وهو لا يكمل بالأذين بناء على رؤيته. نعم ما علي هو على رؤية بلده على بل على رؤية نعم على الموجود فيه الآن لا لو كان العكس وش العكس صام في بلده 29 ثم أفطر أهل بلده وسافر فاليوم اللي بعد هاليوم هذا بالنسبة لبلده هو 30 بالنسبة لبلد الآخر سهر عليه وهم مفطرين على الرؤية يفطر سؤال لأن الشهر 29 أما لو كان 28 لا لكن البلد اللي وصل إليه وحتى ولا يفطر معه صايمين هم صايمين تقولون مفطرين لا بلده اللي يفطر بلده أفطروا أكمل 29 ثم أفطروا سهر إلى بلد هم في اليوم 30 ما أفطر قال هل أصوم هذا اليوم؟ كيف يعني بلده 29 ايه وصايم معهم من اول الشهر اي نعم سافر الى بلد لا العبره بالبلد اللي فيه الان هذا ابنها ما بعد كمل ال 30 لا يكمل العبره بالبلد اللي استقر فيها اخيرا انما يفطر اذا كمل ال 30 جاء مثلا انت فطرت مشيت من الرياض وجيت الجزائر انت بالنسبه اليك صمت ال 30 بناء على رؤيك بلدك وهم صائمون افطر هذا هو المراد. لكن إذا أقلع هو ما أصنع الرحلة يبي يشوفون الشمس فهل لأن واصل الرحلة هو ناوي الصوم ما ناوي الإفطار. لا يفطر ما دام أنه وصل الرياض اشتقر بالمقام في الرياض لحظات وهم مفطرون يجوز ذلك الإفطار فنستحق الإفطار. ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف ويكفي خبره بذلك لقول ابن عمر رضي الله عنهما ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود. ويصام برؤية عدل ولو لا فإذا رأى هلال رمضان عدل ثقة ولو لا تأين قبول قوله وجب على المسلمين أن يصوموا بدليل الأحاديث الواردة في ذلك. فمنها ما جاء أن ابن عمر رضي الله عنه رأى هلال رمضان قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. ومنها حديث ابن عباس حديث ابن عباس قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله أني رأيت الهلال قال الرسول أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال تشهد أني رسول الله قال نعم قال فأذن في الناس أن يصوموا أذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. فاستفدنا من هذا أن دخول شهر رمضان يكفي رواه وأنه يكفي أن يكون عدلا. فعند المذهب لا بد يكون عدل ظاهر وباطن وبعض من العلماء يكفي أن يكون عدل ظاهر بدليل قصة هذا العربي فإن الرسول لا يعرفه لهذا لا أعرف حتى إسلاما لهذا سأل قال أتشهد أن لا إله إلا الله لما قال إني رأيت الهلال قال نعم قال أتشهد أني رسول الله قال نعم قال فأذن في الناس فكفى منه بمجرد النطق بالشهادتين لأن العرب كانوا يعرفون معناها ليس كوقتنا هذا بحيث ما يأتي بها ويأتي بما يناقضها ويخالفها. أما لا العرب يعرفون ما نشأت أن لا إله إلا الله وأنها تقتضي أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء إلا الله وحده لا شريك له. فالحاصل أن رؤية هلال رمضان يكفي فيه عدل ثقة حتى ولو امرأة ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر بروايته ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته ولا يختص بحكم حاكم بل أنت إذا سمعت رجلا ثقة أنه قال رأيت الهلال يلزم تصوم ولو لم يحكم به حاكم لابد أنك ما دمت تعرف أن الرجل ثقة يلزم كذا ولو لم يؤدها بلفظ الشهادة بناء على أنه خبر كرواية. فإذا جاءنا شخص رأيت الهلال البارح أو الليلة رأيت هلال رمضان الليلة وثبت عندنا عدالته وثقته فإنا نصوم حكم به القاضي أو لم يحكم أدى بلفظ الشهادة أو لم يؤدي فعندهم لأن هذا من باب الخبر. لكن لو قال أنا رأيت الهلال وهو عندنا ثقة قلنا طيب جزاك الله خير اعتمدنا هذا وأعلنا للناس في الإذاعة ورمة المدافع واشتهر ثم أبو ثلاث ساعات جاء قطرني أول والله ما شفته عندي شك شو يقول طيب إن أعلنا للناس أنه قولنا هل يقبل قوله الرجوع مدام الثقة أرمي إذا جعلنا رواية لو حدثتنا أنت أنت رجوع ثقة عندنا وتحدثني فلان وفلان قبلنا لم أقول شو قطر أولت أنا ما أنا نسيت اللي حدثكم التغرب نقول قولك لا الأخير ولا قولك الأول مدام ثقة ما يقول ما حد ثقة مدامنا الثقة رجع إياك أن تكون من الثقة على ثقة مدامنا رجع شو قول أنت حدثتنا ثم رجعت نأخذ برواية الأخيرة رجوعك ولا بالأول يقول الشيخ إن قلنا إن الرؤية من باب الشهادة ما يقبل الرجوع إن كانت باب الرواية يقبل هم يقول من باب الرواية فيها أقول خالف يقول من باب الشهادة ها؟ أقول عن قول آخر من باب الشهادة لا المقصود الكلام مو كله على القول الصحيح لا كلامنا على تفريع العبارات اللي نقرأها بس ما نبي نقول نقصنا هذا الفهم فهم ما نقرأه ليس المراد القول المعتمد أو الصحيح، لا، إنما نريد أن نفهم الفارق بين الخبر وبين الشهادة وبين الرواية، بس هذا اللي نقصد له. إن كان تابع بلفظ الشهادة قبلنا، وإن كان ما قبلنا رجوعه إطلاقا، فإن تابع بغير لفظ الشهادة يقبل في هذا. وإن جاء بلفظ الشهادة لكن مو عند الحاكم، مو عند القاضي. سمعه ناس واثبتوا هذا، مثل لو يشهد أيضا عند ناس ويأتون يقول نشهد أن فلان قال كذا وكذا، ما يلزم حاكم، ما يلزم في هذا حكم حاكم. يقول هل عندك على الدليل مثلا بتفصيل إن هناك فارق بين الخبر والشهادة؟ الناس يشهدون عند الرسول، ولا نقول لهم قل أشهد. فهذا الأعرابي قال إني رأيت لذلك، قال أشهد ولا قال نعم، قال أشهد أن محمد رسول، قال قال ذات ابن عمر، قال إني رأيت لذلك فأخبرته، فقال ما قال شهد، بناء على أن الخبر شهادة وأن الشهادة خبر. فالذي يفرق بين اللفظين عليه الدليل. إنما وإنما نبحث فيها على بحث ثاني، على ابن القيم ما يرى، يرى أن الشهادة والخبر كله يعني ما يشترط لفظ الشهادة، بل ما أدى عنه. لكن إننا نتكلم لا نحب أن ننتقل إلى غير الموضوع. وفرق شيخ بين لفظ الشهادة وغيره، قوله أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة، وعند التفريق بين المقصود بدون أقرأ وشو وشوف ايش تقول لي كان تابع بلفظ الشهادة. لا ما جاء لفظ الشهادة، لا قال ترى اني شفت الهلال يا جماعة، قال انه اذا صاحت الاذاعة والمدافع وما كنت الشهادة ونسبة جاء قال هون، لا ما جاء لفظ الشهادة، خبر نرجع يعني على المذهب على هذا الموضوع يعني. لأن لم يختلف عبارة الباطنية، أنه لم يختلف عبارة الباطنية، هم شبهوا هذه الرواية. إذا رجع عن الرواية ما تقبل الشيخ رجوع عن الرواية، لا يقبل رجوع عن الرواية. إذا قال حدث بكذا وكذا ثم بعد مدة وحفظ عنه من حفظ وقال ما حدثته، إذا كان الأثنين في أنفسهم ثقات نقبل قول اللي حفظ. أنت حدثتنا عن من حدثك؟ نعم. وتحدثني أبي كذا كذا، نعم، ثم شوقي ترى ما حدثني يا ابن حلال، انت غلطان بتجهز من ما حدثني، وشو قلت نقبل روايه كلها. من حجر يقول وان جحد الشيخ مرويه جزمه او احتمالا قبل بالاصح، وان جحد الشيخ مرويه جزما بطل يجحده، اما اذا قال والله نسيت ولا محتمل هذا يقبل روايه كان عن شيخ. أما إذا أنكر شيخ قال أبداً ما حدثت بالحديث، هذا هو اللي غلطان، ولا أبداً أنا جازم أني ما حدثت بالحديث ويقبل، هذا يقول فن المصطلح. المصطلح يقول وإن جهد الشيخ مرويه جزماً أو احتمالاً قبل بالأصح، بعد في الخلاف المقصود أنه يقبل الرجوع إذا كان من باب الخبر، إذا كان من باب الشهادة لا، يعني على هذا لا، هل من جهة الدليل من جهة اللي ينبغي اتخاذك شيء آخر، ما هو من جهة العبارة. فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته تحت بقية الأحكام. نعم. لو وقع هذا الشيء لا وقع، ما هو بشيء وقع، وقع يقول لا سيما إذا شرع الناس في الصوم خلاص ما عاد شيء. نعم. ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة. ولا يقبل في شوال ولا في غيره من بقية الشهور إلا رجلان كسائر الشهادة. أما رمضان في دخوله يتشاهد لأنه عبادة، أما خروجه لا، لا بد من اثنين. إلا أبو ثور يرى أن في خروجه يكتفى بواحد كالدخول، أما بقية الأشهر هو إجماع. نعم. ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. فلو صاموا 28 ثم رأوا الهلال قضوا يوم، لأن الشهر لا يمكن أن يكون 28، لا أقل ما يكون 29. نعم. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد 2 فصوموا وأفطروا. وإذا رآه واحد في دخوله أن شفع الهلال حالي لا رمضان انثقه سمه كملنا 30 بناء على رؤيتك ليلة 31 ما شفناه فعندهم ننشر لأن دخوله لم يثبت إلا بواحد. فإذا كملنا 30 ابتداء من رؤية كان لا بضعناه إلا لابد نصومه بثلاثة. أما القول الآخر لا نفطر إذا كملنا 30 وإن كانت الرؤية انبنت على شهادة واحد فقط. جاءت أحاديث كثيرة تدل على هذا وهذا قوي هذا القول قوي. أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال. لكن ما بعد سم ما بعد يكون عيد إيه؟ إذا لم يرد له بعد 31 إيه؟ لكن لم يرد له حتى ولو أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروه أفطروا صحوا كان أو غيما لما تقدم. أو كان الصوم بناء على 30 من شعبان حال دون تحديد غير فهم لا يفطرون بإكمال 30 من جنس ثبوت رؤية واحد. وعلم من كلام المصنف ماتن أن لو ثبت دخول برؤية شهادة رجلين إذا كملوا 30 أفطروا رأوا الهلال أو لم يروا. نعم واضح. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان. ومن رأى هلال رمضان وحده ورد قوله يلزمه الصوم كأي أتي نسيت قال أنشت الله فمن جنى موفقة ويلزم الصوم لا يلزم ذلك. وإذا كان علق طلاقه طلاق زوجتها له إلى الضمان انطلقت لأنه يعتقد هذا أو مثل حل دين أو ما أشبه ذلك. نعم. أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والإضحى يوم الإضحى ولا الأضحى لا الإضحى والإضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي وصححه. نعم ماشي. وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وصام وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق. كذلك أو رأى هلال شوال ورد قوله فيلزمه أن يصوم وقيل يفطر سرا كما رأي ابن عقيل. رأيت أنت هلال شوال ولكن أنت ثقة لكن ما جمعك ثاني جاز لك يجب تصوم مع الناس ولا يجوز لك أن تفطر لحديث الفطر يوم يفطر الناس فما دام أن الناس لم يفطروا فلا يجوز لك. وقيل أنك تفطر سرا لأنك تعتقد أن هذا اليوم هو يوم عيد وصوم يوم عيد حرام وأن رمضان فيما تعتقد قد انتهى وهو محتمل تمن صدقك فلهذا يجوز لك الإفطار سرا أما المذهب لا تبقى على الصوم. ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط. وإن اشتبهت الأشهر على نحو المأسور فإنه يتحرى لكن لو علم أنه صام قبل مجيء رمضان يعيده لأن صومه قبله لا يجزيه لن يستقر في ذمته إلا بعد مجيئه كما لو صلى قبل الوقت. ويلزم الصوم كل مسلم مكلف بعده بخلاف الكافر فالكافر لا يلزم أي صوم لأنه لو صام لم يصح صومه إذ لا بد من الشهادتين لكن لو أسلم في أثناء النهار لزمه الإمساك ولا يلزم قضاء ما مضى من الشهر إنما يصوم بقيته لو لم يقضي إلا يوم يلزمه والباقي لا قضاء عليه. ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط مكلف لا صغير ومجنون قادر لا مريض يعجز عنه للآية. شيخ يعجز ولا يعجز؟ لا يعجز. يعجز. على الله تعالى. يا ليت أعجزت أن أكون مثل هذا الغراء. أحسنت. لا مريض يعجز عنه للآية. كذلك مكلف المجنون والصغير لا يلزم لأنه غير مكلف. قادر المريض لا يلزم لأن الله يقول من كان منكم مريضا أو على شرر عدة من أيام لا يلزم فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. كافر. كافر لو أسلم ينص اليوم. يمشي. قلنا أنه يمشي لكن هل يقضي هذا اليوم؟ نعم. هل يقضي هذا اليوم؟ الذي أسلم فيه الظاهر ما يقضي ما دام أدرك بقيته الظاهر ما يقضي. وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضبط. ما يقول ما يقضي لأن أول النهار ما يلزم أول النهار اللي هو فيه كافر لا يلزم والصوم لا يتبعض لا يقال له لكن يلزم ويصوم لكن المعروف أنه يلزم كالحائض مثلا إذا طهرت في أثناء النهار يلزمها الإمساك وقبل ذلك اليوم لوجود المانع إلا أن قد يفرق بينها وبين الحائض لكن عندهم لا يلزم. نعم. وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده. وعلى ولي صغير يطيق الصوم أمره به وضربه عليه ليتمرن على الصوم وليعتاد الصوم. فإذا كان عندك ولد أو أخ صغير ولكن يستطيع الصوم فيلزمك أنك تجبر على الصوم حتى لو أدى إلى الضرب وإن كان الصوم بحق نفل لأنه غير بالغ يلزم أن يصوم تمرينا له على الطاعة وقيادا له على الخير ولأجل أن يألف الصوم وينغلش حب الصوم في قلبه كأمره بالصلاة مع أنها لا تجب عليه مروا أبناءكم بالصلاة لسبع الأقل واضربوهم عليها لعشر. نعم. وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه أي وجوب الصيام وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه. فإذا قامت البينة في أثناء النهار بأن الهلال رؤية البارحة وجب الإمساك ووجب القضاء على كل ما صار أهلا لوجوبه وهو المسلم المكلف البالغ. معناه لو نحن الآن الضحى مثلا الظهر جاءنا خبر بأن الهلال هو البالغ ثبت عند أحد القضاة بأنه ثبت الهلال البالغ قلنا ما صرنا وجب علينا الإمساك بقية هذا اليوم ووجب علينا القضاء قضى ذلك اليوم. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا قضاء لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم فإذا لم نعلم إلا في أثناء النهار وقد أكلنا في أول النهار فيجب علينا الإمساك فقط أما القضاء فلا يجب. هذا رأي الشيخ بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم واشتدل على هذا بعمومات منها تحويل القبلة وهو أن أهل قباء صلوا بعض الصلوات إلى جهة القدس ولما جاءهم شخص وأخبرهم بأن الرسول تحول إلى الكعبة استداروا في أثناء الصلاة وأكملوا صلاتهم ومع هذا صحت الصلاة ولم يمروا بالإعادة مع أن الأمر بالتحويل لم يصلوا لكن لا يلزم بناء على أن الشرع لا تلزم إلا بدلا. على رأي الشيخ يجب الإمساك دون القضاء أما الملك كما هو الإعلان في مذهب الشيخ في المذهب يقولون إن ما دام أنك ثبت مرة وأنت أهلا للوجود فهذا لابد من القضاء أشبه ما لو فاتك صلاة أو نسيانا فإنه يلزمك قضاء في حديث من دام في الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فقال ما دام أنك في الصلاة فكذلك الصوم. نعم. أقول له حينما علم بوجوب الصيام كان عطشان وجاهد هل يجوز له ان يشرب ويقف من يشرب؟ لا لا خلاص يعني على ما يمشي لو كان يعني ما ضرر على نفسه ولا الا اذا خشي ضرر على نفسه هذا لو كان صائم جاز لو كان صائم من اول المجر يعني. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يموت ولا يحدث بدل ضرر او خوف. وكذا حائض ونفسا طهرتا في اثناء النهار فيمسكان ويقضيان. ومثله الحائض والنفسا اذا طهرت في اثناء النهار عليهما الامساك وعليهما القضاء لانهما اهل الوجوب، كما لو طهرت الحائض الظهر نقول من حين طهرت امسك مع اللي يشتكي، ولكن بعد انتهاء رمضان يجب عليها قضاء هذا اليوم. نعم. وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي. وكذا المسافر قدم مفطرا عليه أن يمسك ويقضي. أنت مفطر في البر بسبب وصلت الرياضة هلك، من حين تحصل مسك ويلزمك القضاء. وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى، فإن كانوا صائمين أجزاءهم. وكذا مريض مثلا كان مفطرا لأجل المرض ثم شفي يجب عليه الإمساك، أو الصبي بلغ في أثناء النهار وجب عليه الإمساك، وعلى كل من قضى ذلك اليوم الذي أفطر في أول أثناء. الله يعني. إذا لم يمسك إيش؟ إذا لم يمسك عمدا يصير عاصي ليس تجديد عليه أي ما لابد منه لا كفارة لا معلش عليه القضاء إلا إن جامع. إن جامع نعم لبس فطار يعني طعام لا معلش لا معلش كفر عليه يؤدب بس ما كفر معلش كفر يستجيب عجيب نعم. ممكن شخص سفر لا ما وصلت بلد ولا بلد ما في معنى مشاعر ما لا مشاعر يقضي نعم. وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. والمسافر إذا علم أنه يقدم غدا يلزمه الصوم، هذا المذهب هو من المفردات. يعني أنت مسافر وعلمت أنك تبي تصل ديرك بكرة ولو الظهر أو العصر يجب تصوم لأن لا تدخل بلد إلا وأنت صائم، لكن الرواية الثانية عن أحمد لا يلزمك، وقول جمهور العلماء ما دمت في حكم السفر فلا يلزمك أن تصوم وأنت مسافر، وإن غلب على ظنك أنك تأتي البلد العلم هنا بمعنى الظن، بمعنى غلبت الظن لا يلزمك، كما أن المسافر يجوز له القصر وإن غلب على ظن أنه يأتي البلد غدا ويجوز له الجمع، وإن علم أنه يصل إلى بلد غدا. وقولهم إذا غلب على ظنه علم هنا بمعنى غلب على ظنه أنه يصل البلد غدا يصوم، هذا من المفردات ولا من جمهور العلماء لا يلزمه وهو الصحيح إن شاء الله. لا يقول لا صغير علم أنه يبلغ غدا، لا صغير علم أنه يبلغ غدا فلا يلزم لعدم تكليفه. علم هذا ما يمكن يعلم أنه يبلغ لم السن إذا بمرور 15 عام، فإذا علم أن يتم له 15 سنة باشر الظهر لأن ولادته مربوطة ومحفوظة فلا ما يلزم يصوم لأن أول النهار مو مكلف. والصغير كما هو معروف يثبت بلوغه إما بكمال 15 سنة هو الوان هنا أو بالإنبات أو بالإنجاب، والإنبات والإنجاب ما يدري عنه يجي غدا ولا ما يجي، هذا ما يسوى له تمام السنة. لو صام الشيخ وبلغ النهار هل يلزم الإعادة؟ لا شفر من إذا أخطر أول النهار وأتم شفر من حالتين. نعم شفر إذا أخطر يعيد وإذا لم يتم العيد. وإذا كان صائم فهذا صح صومه أدى ما عليه، وإن كان أول النهار صوم نفل وآخر النهار بعد بلوغ السفر فهو عندهم يجي. أما إذا كان أفطر في أول النهار ثم بعدما بلغ تم 15 سنة أو احتلم مثلا يلزمه الإمساك ويقضى ذلك اليوم، هذا كلامه. والله أعلم.